الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول أنه أن له جد توفي بورم انتشر في الرئة، فهل يدخل في ذات الجنب وترجى له الشهادة بإذن الله؟ الحمد لله، نعم ترجى له الشهادة إن شاء الله، سواء أكان مما يدخل في وصف ذات ممن مات بذات الجنب أو يدخل في وصف المبطون، فكل من مات بداء في بطنه من ورم أو غيره فإنه يكون من الشهداء بإذن الله عز وجل. ولكن لا بد من التنبيه على أمرين وفقكم الله تعالى لكل خير، فأرجو الانتباه لهما. الأمر الأول أن الشهادة التي نشهد بها لأحد معين بأنه من الشهداء تنقسم إلى قسمين، إلى الشهادة بالوصف العام وإلى الشهادة للمعين. فأما الشهادة بالوصف العام كأن نقول من مات في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، فهذه شهادة جائزة باتفاق العلماء وعليها دلت النصوص. وأما إذا كنا سنشهد لمعين بأنه شهيد بسبب موته بأحد هذه الأسباب المنصوص عليها في الحديث بأن من مات في شيء منها فهو شهيد، فإنه لا يجوز لنا أن نشهد الشهادة المطلقة، بل لا بد أن نقيدها بما يشعر برد العلم إلى الله عز وجل، كقولنا إن فلانا الذي مات بداء البطن شهيد إن شاء الله، أو نقول شهيد ونحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، لأن كون هذا الميت بهذا السبب من جملة الشهداء عند الله عز وجل هذا من الأمور الغيبية، والمتقرر عند العلماء أن الأمور الغيبية لا يجوز الجزم بها إلا معلقة بالمشيئة. فإن قلت أولم يشهد النص بأن من مات بذات الجنب أو مبطونا فهو شهيد، فنقول نعم، ولكن النص دل بعمومه على ذلك، وأنت تريد أن تنتقل من العموم إلى التخصيص، والمتقرر في قواعد الأصول أن دلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية. فكون هذا الميت بداء البطن أو بذات الجنب من جملة ما يدخل في أفراد هذا العموم هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن باب الأدب وعدم الجزم بأمر غيبي يجب علينا أن نعلقها بقولنا إن شاء الله أو بنحو تلك العبارات التي تدل على رد العلم في هذا المعين إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك بوب الإمام البخاري على ذلك بابا في قوله باب لا يقال فلان شهيد، وخرج تحته حديث أبي هريرة بسنده في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ثم قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك، مع أنه مات بين الصفين ومع ذلك قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله. ولذلك يقول الله عز وجل والله أعلم بإيمانكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل ما ترك شاذة ولا فاذة في بعض الغزوات مع رسول الله إلا اتبعها يضربها بسيفه، ومع ذلك يقول في حقه هو من أهل النار، فختم له بخاتمة سيئة لأنه انتحر وقتل نفسه بسبب كثرة الجراح واستعجال الموت، والحديث في الصحيح. فالشاهد أيها الإخوان أن الشهادة العامة جائزة بلا تعليق، وأما الشهادة للمعين فلا يجوز إلا بالتعليق، وعلى ذلك يقول الناظم لا تشهدن له بنار أو رضا أو جنة من دون ما برهاني، والله أعلم. والأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه هو أن الشهادة في غير المجاهد في سبيل الله إنما هي الشهادة في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا، فإن الشهيد لا يأخذ أحكام الدنيا إلا إذا كان قتيلا بين الصفين، فلا نغسله ولا نكفنه، عفوا فلا نغسله ولا نصلي عليه، ونكفنه في ثيابه التي مات فيها إن كانت تستر عورته. وأما بقية الشهداء كالمبطون والحريق والغريق وغيرهم فهم شهداء في أحكام الآخرة، وأما في الدنيا فنعاملهم معاملة سائر أموات المسلمين، والله أعلم.